لو ضحكنا بوجه بكرة، لو نحب اللي نكره، لو غرسنا الأرض بذرة، لو منحنا الأمس عذرة، لو عطينا الوقت عمره، لو لمسنا نور قمرة، لو هدينا العمر زهرة، لو حلمنا شوي. يا دنيا ضمي هالكون بأسرار وغني لا فكرة. نبتدي فيها حكاية، نمسك اللحظة هنا من يديها، فكرة الأماني بي معايا، انتشاركها سوا باللي فيها. لا حدود للأماني، لا قيود في زماني. يا دنيا ضمي هالكون بأسرار وغني لا فكرة. فكرة لو ضحكنا بوجه بكرة، لو نحب اللي نكره، لو غرسنا الأرض بدرة، لو منحنا الأمس عذرة، لو عطينا الوقت عمرة، لو لمسنا نور قمرة، لو هدينا العمر زهرة، لو حلمنا شوي. يا دنيا ضمي هالكون بلا ختام وبلا نهاية.